بعض الناس ربما صلى 4 ركعات وقال هذه سنة وردت عنه عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة قال سئلت عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل فقالت عائشة رضي الله عنها وعن أبيها كان يصلي 11 ركعة يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن ثم يوتر 3 أو يصلي 2 ثم يوتر. وهذا الحديث فهم منه بعضهم أنه يصلي 4 ركعات بسلام واحد، وهذا الفهم غلط، لأن السؤال وقع عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فأرادت رضي الله عنها أن تبين أنه كان يصلي 4 ثم يفصل بينها بفاصل ثم يصلي 4 أخرى، يعني يستريح بين كل 4 و4 استراحة، فقالت يصلي 4 يعني 2 متواصلة، يسلم من هذه ويقوم للثانية. فلا تسل عن حسنهن وطولهن، فوصفت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان بوصفين الحسن والطول، يصلي 4 يعني 2 فلا تسل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي، وثم تفيد التراخي يعني أنه يمكث فترة ثم بعد ذلك يقوم لي يصلي 4 الأخرى يعني 2 فلا تسل عن حسنهن وطولهن.